بحيث لا نجد له مثالا ومراد المثال هنا هذه الأوزان الثلاث، فإننا نرده ونقذف منه ما نقذف في صيغة من هذه الجموع حتى يكون موازنا لهذه الأمثلة الثلاثة. فمثلا مستقذف لو أردت أن تصغره ما تمكنت على الأوزان الثلاثة، ماذا أصنع؟ أحذف الزواج فأقول مخيريت أو مخيريت. طيب مدحنت وش أقول؟ تحيرت أو تحيرت لازم أحذف. فما زاد على الأربعة كالخماسي والسجاسي لا بد أن نحذف منه شيئا. وعلى أي قاعدة نمشي؟ نمشي على ما سبق في صيغة منتهى الجموع، مما زاد على أوزانها فإننا نحذف منه الزوائد. ولهذا قال وما به المنتهى الجموع وصل به إلى منزلة تصغير سر. قال وجائز تعويض الياء قبل الطرف إن كان بعض الرسم فيه من حرف. نعم إن دخلت ماضية لابد أن نرجع إلى جمع التكسير على بعض الأوزان. نعم ما في الأمثلة تكفين، يعني هذه تابعة من نرجع إلى الأمثلة تكفين. قال وما وجائز تعويض يا قبل الطرح. مثل يقول مالك إنه يجوز أن نعوض قبل الآخر ياء تكون عوضا عن الاخر محذوف. مثل قلنا في المستخرج اذا نحذف منه السين والتاء، نعم كما قال معروف والسين والتاء منك مستخدم اجل ان ببناء الجمع بقاهما مخرج. ومثل المستخرج لا بد ان نحذف منها السين والتاء ونقول مخيرد، ويجوز لنا أن نعوض ياء عما حدثناه فنقول في مستخرج نقول فيها مخيرد مخيرد ونقول أيضا مخيرد. لكن نقول إن كان بعض الاسم فيه من حدث، فإن لم يكن من حدث فإنه لا تعوض الياء، لأن الياء إنما تكون عوضا عما حرف. فإذا كانت الحروف كلها أصول أصولا فإنها لا يطلب منها شيء. طيب وسيأتي صلاة الشهر من أجل هذا. قال وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم. حائد عن القياس أي خالف عنه كل ما خالف في البابين، يعني في البابين باب منتهى الجمود وباب التفصيل، فما خالف القواعد في ذلك فإنهم اعتبروا خارجا عن القياس. والقاعدة أن الخارج عن القياس يحفظ ولا يقاس عليه، لأن ما خرج عن القياس كيف يقاس عليه؟ بل يخبر عنه أما خرج عن القياس. ثم قال لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حسن. عندنا اللي بعد لا التصغير بعدها التصغير، هل هو مفتوح كل مفتوح؟ مفتوح وعيه لكن إذا كان يقول المؤلف ولتلوي التصغير من قبل علم تأنيث، إذا جاء في التصغير في علم مؤنث فإنه لا يكسر ما قبل التصغير فيكون مفتوحا. مش مثاله نعم عبيدة هذه لا نقول فاطمة عبيدة ولا ولا قلت فطيمة على وزن فعيل لا نقول فطيمة وردة وردة ولهذا قال الفتح حسن كذلك يقول أو مدته مدته إيش مدته التأنيث سواء كانت مندودة أو مقصورة فنقول في سلمى سليمى ولا نقول سليمي فنقول سليمى ونقول في صحراء سحراء ولهذا قال أو مدته الفتح الحسن كذاك ما مدت أفعال سبق أفعال هذه مر علينا أنها من صيغ مثل الجمهور سواء من أوزان الجمهور بما تكفي القلة ولا الكثرة القلة ثم فأفعال ثم وقلة طيب أفعال هذه إذا صغرتها تفتح ما بعد الكثير فتقول في أسباب أسيدات وتقول في أعمال أعينات وتقول في أبواب أبين جاءت وعلى هذا فقط فإذا جاءت أفعال التي هي جمع عندما تصير فإنه لا يكثر ما بعد التصوير طيب تصير ماذا يا شيخ؟ تصير ماذا؟ وصلنا ليه؟ لكن الجمع الجمع أمير الجمع أمير طيب يقول أو مد سكران وما به التحق مد سكران وما به التحق هذا أيضا مفتح فتقول في سكران سكيران نعم وتقول في غردان غريبان وتقول في عطشان عطيشان كذا فمد سكران وهو الذي مؤنثه سكرى يعني فعلان الذي مؤنثه فعلى تبقى الالف فيه باقي ما تكسر ما يسمى قبلها طيب مثل عثيمان يا عثمان مش نقول فيه نقول فيه عثيمان ولا لا ولا نقول عثيمين وعلى هذا فيكون هذا خطأ في التصرف العام طيب يقول أو متى سكان وما بيتحق وألف التأنيث في حيث عدت نقف على هذا لأنه أنت لا سنقرأ الشرح إن شاء الله تعالى في المستقبل أو يظهر نعم أو بألف التأنيث الممدود أو بألف التأنيث المقصورة وما كان على وزن أفعال من جمع التكسير والرابع ما الخامس ما كان على وزن فعلان لكن على محل سكران احترازا مما ليس كذلك سكران مؤنثه كثرى فاما فعلان الذي مؤنثه فعلانه فليس من هذا الباب بل كل ما ليس على باب السكران فانه ليس من هذا الباب فنقول في الشيطان شياطين ولا شيطان شياطين وعند وفي العامية يقول هذا شياطين نعم فالدواب شياطين طيب إثمان لا مهم لأن يبقى على ورق مهم وقوشكم على توصلوا معنا في هذه الصحيح عثيمان أصلاً. إذا كنا نقول على فعيلة يقولون على فعيلة. نعم. نعم. لأن الغرمان يتحق إخوتي. طيب سرحان سرحان لأنه ليس على ذلك، لكنهم يقولون إنه يجمع على سراحين، فإذا جمع على سراحين فإن التصريح يلحق بالجمع ويقال سرحين. والغالب إن هذه مسائل كلها كما قال بعضهم إنها قليلة في اللغة العربية. قال المؤلف: وعرف التأنيث في حيث مصر وتاؤه منفصلين ردا، كما إذا جاءت مع التأنيث المنجوب أو تاء التأنيث فإنها تعد منفصلة. متى هذا؟ يعني منفصلة بمعنى أنها لا، أنها لا لا تخضع للقواعد التي سبق استثناؤها. فنقول في حمراء نقول فيها هميراء على وزن فعيعل ولا فعيعل؟ فعيعل. أنا كنت نقرأ الصدر يوم ما رجع في الهيطة عندي أشعر. نعم. لا يعتد بالتسليم بألف التأنيث المنجوبة أقل ذلك. نعم. لا يعتد بالتسليم بألف التأنيث المنجوبة ولا بتاء التأنيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعدد مضاف ولا بعدد مركب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التسليم. وألف التانيث حيث مدة وتاؤه منفصلين عدة، فذا المزيد آخرا للنسب وعدد المضاف والمرتب، وهكذا زيادتا فعلانا من بعد أربع تزعفران، وقدر انتقال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح بنا أو جمع تصحيح أو جمع تصحيح جمع. قال: لا يعتد بالتصحيح ذلك التأنيث الممدودة ولا بتاء التأنيث ولا بزيادة زيادة ياء النسب ولا بعدد المضاف ولا بعدد المركب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصحيح. ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التسليم بحرفين أصليين، فيقال في جخدباء جخيدباء، وفي حنظلة حنيغلة، وفي عبقري عبيقري، وفي بعلبك بعيلبك، وفي عبد الله عبيد الله، وفي زعفران وفي عبد الله عبيد الله عبيد الله، وفي زعفران عيفران، وفي مسلمين مسيلمين، وفي مسلمين مسيلمين، وفي مسلمات مسيلمات. طيب المعنى الآن أن هذا ما زاد على أربعة أحرف، ولهذا قال المؤلف من بعد أربع، لأن ما لم يزد على أربعة أحرف قد سبق ذكره أنه لا يعد منفصل، بل يجب فتح ما قبله كما سبق. سكران نقول فيه سكران. أما ما بعد أربعة أحرف فيقول قدرها منفصلة، قدرها منفصلة. وإذا قدرناه منفصلة فإن ما كان على أربعة أحرف يصغر على إيش؟ على فعيل. فإذا قدرناه منفصلة صار معناه لا بد أن نكسر ما بعد ياء التصغير. مثالها الآن يكتب ألف التأنيث الممدود وقعت إيش؟ زائدة على الأربع، يعني خامسة أكثر. ما نغير صيغة التفعيل من أجله، فنقول فيها يخيدبا ولا نقول يخيدبا، بينما حمراء نقول فيها هما يرى. ما الفرق مع أن كل منهما عارف من أن كل منهما عارف من جودة لأن الألف الممدودة في دخل صارت خامسة نفاق، وألف التأنيث الممدودة في حمراء رابعة. فألف التأنيث ناخذ القاعدة، ألف التأنيث الممدودة بعد الأحرف الأربعة تغير صيغة التفعيل، لا التصريف. ولهذا قال اجعلها منفصلة، وتاؤه منفصلين عدة التاء، مثل حنظلة حنظلة فيها تاء التانيث، تاء التانيث خامسة ولا لا؟ يعني بعد الأربعة ما نغير مثل التصريف من أجله، فنقول في حنظلة هنيظلة ولا نقول هنيظلة. وما الفرق؟ لأن تاء التمييز وقعت خامسة، فإذا وقعت خامسة فإن نعودها مفصلة. طيب يقول كذاك كلا المزيد آخرا للنسب، المزيد آخر النسبي لكن متجاوز لهذا داخل، مثل عبقري العين والباء والقاف والراء هذه أربعة، والياء زائدة على الأربعة، هذه أيضا نعتبرها مفصلة لئلا نغير صيغة التصريف. فنقول في عبقري مبيقري. طيب يقول عبقري عين باء قاف ما يا مشدد، لكن هي حرف واحد، ولهذا قال كلمة كذا المزيد آخرا للنسب، فالياء مشددة هي أو النسب. وعجز المضاف والمركب معلوم، عجز المضاف منفصل في الواقع هو حقيقة منفصل، وعجز المضاف معه هو المضاف إليه. فنقول في عبد الله عبيد الله، ولا نقول ونجعل ما بعد التصريف كأنه منفصل عن عجزه، ولكن اعلم أن عبيد الله وما أشبهها خاضعة للعوام، خاضعة للعوام، حينما تقول رأيت عبيد الله ومررت بعبيد الله وهذا عبيد الله. يقول وهكذا زيادة فعلان من بعد أربع، أو من بعد أربع عائد لما سبق، مثل زعفران، زعفران الزاي والعين والفاء والراء والألف والنون زائدتان بعد أربع. فنقول في زعفران زعيفران، زعيفرة نعم، زعيفرة أنا أريد أن تقول خطأ، زعيفرة بخلاف سكران فنقول فيها سكيران. لماذا؟ لأن الألف والنون في زعفران زائدة على الأرض فتعد منفصلة. وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح من جلع، يعني ظهر نقدره منفصلا، وإذا قدرناه منفصلا فإننا نصغره على فعيع. فنقول في مسلمين مسيلمين كذا، ونقول في المسلمين مسيلمين مسيلمين، فنقدر كأنه مسلم، مسلم نقول فيه مسيلم فعيع، ولا نقول مسيلم. إذا مسلمين نقول فيها مسيلمين، ولا نقول مسيلمين، ومسلمين نقول فيها مسيلمين، ولا نقول مسيلمين، لأن نعتبر علامة التمييز والتثنية علامة التثنية والجمع منفصلة. بطوديه وكذا يصرون العدل وبطوديه وبغتيره ما هو صار من العدل الصدر إله قائد العربية صار الصدر والقبض متى زاد على أربعة لم يثبتا ألف التأنيث الزائد على الأربعة لا يثبت لأنه إذا ثبت تغيرت به صيغة التصريف نعم مثاله حطنطة هذا زاد على أربعة ولا وأيضا التنين في القصد متى زاد على أربعة لم يثبت فحضن ها باء نون طاء ألف زاد على الأربعة هنمثل في منح ماذا نقول فيها أبينت ولا نقول إذا ما فيها ولا سنقول خبايطة لكن ما فيها وفيها خبايط لأنك الآن لو قلت خبايطة يقول إنها تغير القائد وعلى هذا نبدأ إلا إذا كان ثالثه ألفا زائدة فأنت مخير ولهذا قال وعند تصغير كبارى خير بين الكبارى بين الكبيرى فجري والكبير كبارى أظن معروف عنه يوم يطيوك كبارى أنت ستة كبارى خير صير وشغول هو ست كبير ولا كبيرى كل واحد يجوز أن تحضر الألف الثالثة وتبقي الألف الآخر ويجوز أن تحضر الآخر وتبقي الأولى لكن إذا أبقيت الأولى فإنه يجب أن تقريبها يا ألف لأنه يجب كسر ما بعدها التصريف فتقول في قبيل وعيد خطبها يعني إذا لك فيها رأيها قبيل وقبيرة أما ذكرها فهذا يرجع إلى كتب اللغة نعم الجمع على مختلف الأس ولا تعمل من مسموع الله قبارة قبارة وردد لأصل ثانيا ليلا قلد وردد لأصل ثانيا ليلا قلد أو ليلا هذه الحال أو مفعول ثاني لقلد يعني وردد لأصل ثانيا قلد ليلا يعني قلد ألفا نعم أو ياء مثال فقيمة صير قويمة ترسل عند مثلا قيمة الثاني فيها ياء لكن مو أصلها الياء أصلها الواو لأنها من قومت الشيء قومته يقومه ولكنها قلبت واوياء لعلة تصريفية وهي أن ما قبلها مكسور فإذا جاءت الواو ساكنة وما قبلها مكسور قلبت ياء لأن الكسرة لا تتناسب مع الواو لماذا نجعل الكسرة ضمة لتناسب الواو ونقول قومة نعم للثقل ولأنها تتغير الصورة فلا يصدرها من الفعله. فلهذا كان قلب الليل الى ليل اخر اولى من تغيير الحركه. فنقول قيمه لا تتناسب الواو مع الكسره، نغير الواو الى ما يناسب الكسره وهي اليم، ونقول قيمه. لكن عندما نصفر فانه يقال ان التصغير يرد الاشياء الى اصولها، فنقول في قيمه قويمه ولا نقول قويمه فنمو، لان يجب ان نرد الاشياء الى اصولها. وبهذا نعرف خطا التعبير الشاعر الذي يكون فيه تقييم هذا الشيء، والصواب تقويم هذا الشيء، تقويم لا تقويم. وهذا هو عبارة أهل العلم، ولهذا يعرف الفقهاء يقوم بالتقويم والمقوم وما أشبه ذلك. لكننا نحن في هذا العصر نقلد بعضنا بعضا في التعبير خطأ كان أم صوابا، ويا حبذا لو أنه يسر أناس يتتبعون مثل هذه الكلمات التي شاعت ويردونها إلى أصلها العربي الصحيح. موجود كل في هذا؟ طيب هذا زين. نعم. ومنه أيضا من التعبير الشائع يقول إلى هنا وتنتهي نشرة الأخبار. والصواب إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار. اللهم ما عصر ما ماهو شعر، لكن بس أخذها الناس مجرزة عليها. ما أخذها قوم عن ذلك سيقول أني قوم الشيء ما تخلق لي عصر أبدا. قومه أجعله قائما بالجمع من ذا ما لتصير علي، حسن بمعنى أوجب بالجمع يعني بداية كما تصير، حكم له ما لتصليل العلم يعني ما علم لتصليل بالتصليل. وعلى هذا فيجب أن نرد الثاني إذا كان لينا نرده إلى أصله، نرده إلى أصله في الجمع. فنقول مثلا في عين إذا أردنا أن نجمعه نقول أعياد والأصل أعواد، الأصل أعواد لكنه شاذ. ونقول أيضا في قيمة لا قويمة لا بأس، لكن إذا أرد أن نجمعها قيم تستنى، لا نقول فيها قيم، نقول فيها قيم على المفرد. ونقول في قول أما تسمعنا في قول نقول فيها أقوام ولا نقول أقيام. أما باب وتوابع فسيأتي إن شاء الله فيما بعد. نعم يجي إن شاء الله. قال المؤلف والألف الثاني المزيد يجعله واوا كلام الأصل فيه يجهل. الألف الثاني إذا كان مزيدا فإنه يجعل واوا، كذا ما الأصل فيه يجهل. فإن كان غير مزيد رد إلى أصله، إن كان غير مزيد فإنه يرد إلى أصله كما سبق. إذا كان إذن فهمنا الآن أن الألف إذا كان مزيدا وهو الثاني وهو ثاني حروف فإنه يجعل واوا، مثل قائم الألف فيها مزيدة. ماذا نقول فيه؟ قويم، لأن الألف مزيدة. ونقول في غازي قويزي، ونقول في داعي دويعي. وعلى هذا فقس إذا كانت الألف ثانية مزيدة فإنها تجعل واو. كذلك الألف إذا كانت مجهولة ما ندري هو أصله واو ولا أصله ياء فإن نجعلها واوا. مثاله باب إذا أردنا أن نصغره نقول بويس ولا نقول بويب لأن المجهول نجعل واوا. طيب وأما الأصلي فماذا نصنع فيه؟ يرد الأصلي يرد إلى أصله. إذا كان أصله واو فإنه يكون واو واوا، وإذا كان أصله ياء فإنه يكون ياء. فنقول في ناف نيي وفي الجمع أنياب، ونقول في ثوب ثويب وفي جمعه أثواب، ثياب جمع آخر في جمعه أثواب. طيب يقول المؤلف وكمل المنقوصة بالتصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. نعم إيش؟ نعم المزيد المجهولة حتى ما تقوش أصلا. اللهم إلا أن يقال أصلا من بوض الشيء وتبويبا، ولو قال بيبه، وإلا في المتبادل أنها مجهولة إلا إذا قلنا أصلها. يقول وكمل المنصوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. كمل المنقوص، المراد بالمنقوص هنا ما نقصت حروفه عن أصله، ما نقصت حروفه عن أصله، وليس المراد بالمنقوص ما كان معتل الآخر كما مر علينا فيما سبق. المراد بالمنقوص ما نقصت حروفه عن أصله فيكمل، لكن المؤلف استثنى ما لم يحوي غير التاء ثالثا. فإن حوى غير التاء ثالثا فإنه لا يكمل، يعني إذا كان ثالثه غير التاء فإنه لا يكمل. فإن كانت على حرفين أو على ثلاثة أحرف ثالثها التاء فإنه يجب أن يكمل لأجل أن تتم صيغة التصريف، يعني صيغة التصريف إما على فعيع أو على فعيعين، فلا بد أن تكمل هذه الصيغة. وما كان على حرفين فقط فإنه لا يمكن أن تتم الصيغة به إلا إذا جلب له الحرف الذي نقصه. وقوله ما لم يحوي غير التاء ثالثا، فإن حوى غير التاء ثالثا فإنه لا يكمل، بل يبقى على ما هو عليه، لأنه يمكن أن يصاغ منه صيغة التصريف. وقوله كما ما المراد بما أن تكون نافية وتكون اسم موصول وتكون صرفية إذا سمينا بها شيئا، ما هو إذا بقيت على ما هي عليه أداة نفي أو أداة شرط أو ما أشبه ذلك. يعني مثلا نسمي شيئا بما، إنسان ولد له ولد دور الأسماء ما لك، قال عندنا لك اسم جديد ما هو؟ ماء النافية، فتقول ماء ابن عبد الله، ماء ابن محمد. نعم هم الآن يدورون أسامي غريبة كما تشاهدون، يدورون أسامي للنساء وأسامي للرجال من الغرائب هذه. إذا أردنا أن نصرف في الماء نقول موي، يعني لابد موي أصلا موي كم من حرف؟ لا، الميم والواو واللي مشددة كم تكون؟ أربعة حرف على وزن فعل، وبهذا استقامة صيغة التصغير. لا هو عندنا ماء بس، لأن الآن لازم نرجع الأصل، لازم نرجع الأصل نكمل. طيب عندنا مثلا يد، يد فيها نقص وش أصله؟ أصله يد يد، لازم نجيب المحذوف فنقول يدي، لكن عاسى فينا إن شاء الله أن يجب أن تحكم بالتاء ونقول فيها يدي. طيب عدة فيها نقص وش إيه فيها نقص؟ لأن الأصل وعد ففيها نقص الواو، عندما ما نصغر لا بد أن نأتي بالواو. فإن قال قائل أليست عدة على ثلاثة أحرف؟ قلنا بلى على ثلاثة أحرف، ويمكن تصغيرها على كعيب، لكن الحرف الثالث منها تاء، والمالك يقول ما لم يحوي غير التاء ثالث. وعلى هذا فنقول في عدة ما نقول وشوه، لازم نجيب الوقت، فنقول فيها وعيدة، لأنه ما يمكن أن تتم صيغة التصريف إلا إذا أتينا بهذا الناقص، ونقول وعيدة. ثم قال ومن بترخيم يصغر اكتفى في الأصل. نعم نبيأتي بالشرح، نبي نقرأ الشرح الآن إن شاء الله أو الدرس القادم. قال ومن بتصغير يصغر اكتفى بالأصل، بترخيم، ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. الترخيم مر علينا في النداء بأن يحتفى أحد حروف المنادى، هذا ترخيم في التصغير. وكيف الترخيم في التصغير؟ احذف الزوائد وصغره على الأصل، احذف الزوائد وصغره على الأصل، مثل معطف معطف. إذا أردنا أن نصغره تصغيرا تاما بدون ترخيم نقول معيطف على وزن فعيل، لكن إذا أردنا أن نصغره تصغير ترخيم نقول احذر الزوائد. معطف مأخوذ من العطف فالميم زائدة، صغره تقول عطيف، لأن تصير الترخيم أن تحذف الزوائد. نعم فتقول في معطف رطيف. طيب وفي قائم ما يستقيم الله، مفتاح نقول على الأصل مفيتيح، ونقول في الترخيم فتيح. فتيح أولى إيه الميم زائدة، يعني مفتاح من فتح أولى. طيب مسجد هذا على الأصل وعلى الترخيم سجيد أولى. طيب منخل منيخيل على الأصل وعلى الترخيم نخيل أولا. طيب نغزل على الأصل مغيزل وعلى الأصل نقول غزل. طيب وغزل على الأصل وزيل أولا وعلى الترخيم وزيل. المهم صار عندنا الآن ترخيم تصغير ترخيم وتصغير على الأصل، على الأصل على حسب القواعد السابقة، وعلى الترخيم احذف الزوائد. مكرم مكيرين على الأصل، وعلى الترخيم كريم، كريم زاني نعم. إذا قال قائل هذه الألفاظ تختلف، يعني قصدي تشتبه، يشتبه هذا بهذا. فالجواب أن السياق يعين المراد، وحينئذ يزول الإشكال. نعم نعم. لا ما حاجة، ما دام أننا جمعناها على على المفرد، الجمع المفرد يرد الأشياء إلى أصولها، لكن حتى هذه نحن إذا ردناها إلى أصولها فكما قلت يمكن نقول قيمة قيم في الأصل قوم، ولما كسرت ما قبلها وجب قلبها، يعني ممكن نقول هذا. نعم ايه وش تقول؟ لا لا نشوف اسمقوه، اسمقوه اسم مهنته مثلا اذا كان معروف هذا بالمهنه، مثلا افرض انه سمك لسيارات اسمه محمود، فاقول ذهبت في سيارتي الى حميد، يصلح؟ يعرف السياق. نعم حمد عند العام الصحيح يقول حميد، ومحمود يقول فيه ومحمد، لا لا محمد يقول حميد، لا ويقول الحميدي أظن. نعم تجمعه على حوائط، لأن حائط وصف للأنثى. نعم. وكمل المنقوص في التركان أوامر، أوامر ينظر إن كان حامل يعني حاملة على رأسها شيئا، ويجب أن تقول حاملة. نعم وتقول بها حوامل كضاربة وروائب. وأما إذا قلت حامل أي حامل ولدا في بطنه فلا حاجة إلى إرسال التاء، والسبب لأن حامل من حمل البطن تختصه بالأنثى، فلا حاجة إلى مجيء التاء الفارقة. نعم. وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحو غير التاء ثالثا، كما المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء، أو ثنائيا ملتبسا بها، أو ثلاثيا مجردا عنها. فإن كان ثنائيا ثنائي مجردا عن التاء أو متلبسا بها، وثلاثي مجردا منها. فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه، فيقال في دم دمي، وفي شفة شفيها، وفي عدة وعيدة، وفي ماء مسمى به موي، وإن كان على ثلاثة أحرف. وإذا هذا ثنائي ثلاثة من الماء الآن مقرر الثناء، فقول في ناء في الهمزه ليس الان يتكلم على ايش؟ على الثناء، وعلى هذا يقول المقصود في ماء كما في الاصل، ولهذا قال ثالثا كما يقال فيها موي. وان كان على ثلاثه احرف وثالثه غير تاء التانيث صغر على لفظ ولم يرد اليه شيء، فتقول في شاه السلاح شوي، تقول شوي ليش؟ لان شاه السلاح اصلها شوك سلاح، لانها ماخوذه من الشوكه، فمعنى شاه السلاح اي اشره و مقويه. ومنه قول تعالى وترجون ان غدر الشوكه تكون لكم. طيب اذن ليست شاة السلاح منقوصة في الإعراب، يعني ليس عصرها شاة في السلاح، قول لأن الألف هنا أصلية، ولو كانت شاة في آخرها يأ لكانت الألف زائدة. تبارك لهذا، لأن كثير من الناس يظنون أن شاة في السلاح أنه منقوص، أي أن آخره يأ ولكنها خلفت، والصواب أنها أنه ليس منقوصا وأن آخره الكاف، فآخره اسم صحيح لا حرف يكون.